أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فعدلك فسواك فعدلك قدرك فسويك فعدلك. الله فسواك فعدلك فعدلك فسواك فعدلك فسواك فعدلك. ما وكب ربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شيء يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. أبا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كما يوم الدين ثم ما أدري كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس وما كما يوم الدين. الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله الله الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Yeah. عظيم. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Oh.